الحل الأول. بعد أن رمى وحلق بقي عليه الطواف سيامة. نقول خفت الأحكام عليه. أولا لا يحصل الحج. الحج صحيح. ثانيا يجب عليه الشام بدل بعيد. ثالثا يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم، لأنه أفسد إحرامه ولم يتم حجه حتى يأتي يطوف الإفاضة محرما بإحرام جديد، لأنه بالجماع أفسد لم يتم حجه ولكن أفسد الإحرام، فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد. فرقوا بين هذا ولا فرموا عن الصحابة فيها كتب وفيها يعني فجل تأمل في أسانيدها. والقول الثاني رواية الأخرى عن الموحد أخذ بها أيضا بعض العلماء أن الناس معلوم، وكذلك الثياب أيضا لأن الشيء الأحلى فيه، وكذلك الجاهل إذا كان مثل يجهل هذا الشيء من الجاهل قد يكون مثل يجهل وقد يكون ليس كل جاهل معلوم، وإذا كان مثل يجهل هذا فلا بأس ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهل مثل يجهل فلا يعذر. هو الصحيح. نعم نعم والأقرب نعم أنه إذا كان جاهل مثل يجهل أو ناسي معذور، لأن الشيء لا حيلة فيه، والجاهل كذلك معذور عذره الله. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. نعم خف الأحكام بدل بدنة يكون شاة ولا يحصل الحج أيضا. نعم ولا يقضي لأنه الحج صحيح ويمضي فيه. نعم لأن الحج صحيح. نعم. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وعلمنا التنعيم او من اي مكان خارج الحرم، لكن التنعيم اقرب شيء خارج الحرم، يخرج الى عرفه التنعيم لانه افسد احرامه ولم يفسد الحج. قالوا فسد الاحرام ولم يفسد الحج، فيحرم باحرام جديد ليطوف به. نعم. وان وطئ في العمره افسدها ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره. نعم. وان وطئ في العمره افسدها اذا اعتمر ثم جامع بعد أن طاح فقبل السعي فسدت الأمر، أو طاف وسعى ثم جامع قبل الحلق والتقصير فسدت الأمر، وعليه أن يكملها، وعليه شات، وعليه طوال تلك العمرة فاسدة. نعم. ولا يفسد النسك كما صدق هذا إذا كان متعمد. الجمهور أنا مطلقا سواء متعمد أو ناسي أو جاهل، والصواب الناس كما صدق أن الناس معلوم والجاهل لم يكن يجهل. نعم. ولا يفسد النسك بغيره. نعم لا يفسد النسك بغير الجماع، يعني لو حلق بغير الجماع من محظورات الإحرام، فلو حلق رأسه ما يفسد النسك، أو غطى رأسه أو تطيب أو قصر الصيد أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع فقط. الجماع في الفرض هو نغيب الحسن الفرض قبل التحلل الأول في الحج، وكذلك في العمرة تفسد العمرة، وبعده من محظورة الإحرام فإنه يأثم عليه الفدية يأثم متعمد، لكن لا يفسدها لا يفسد النسك حجا أو عمرة. حلق الرأس وتغطية الرأس، حلق الشعر وتغطية الرأس، والطيب والمخيط والمباشرة وعقد النكاح والطيب، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمرة، لكن عليه الفدية عليه الجزاء وعليه الفدية. نعم. لا ما قبل التحلل الأول ما أصلا ما فتح ما ولا قبل التحلل الأول. ها إيش إيه فاسد فاسد الحج كله يكمل ما يحتاج إحرام يحرم. أقول ما دام فاسد ما دام الحج فاسد ما يفيد الإحرام، بس لا يمضي ما هو على حاله يمضي يكمل فاسد، لكن في بعض التحلل الأول الحج صحيح وإنما فسد الإحرام. يقول تعالى واتم الحج والعمرة لا لا بد من إتمامه، لكن ذهب ابن الحزم إلى أنه يأخذ منه، قال إنه فاسد والفاسد والله تعالى لا يصرف عمل المصري، إن الله يصرف عمل المصري فيأخذ ذا ابن الحزم يأخذ منه يأخذ خلاص يلحق يقول فاسد والله لا يصرف عمل المصري، لكن الجمهور أولى أنه يتم يكمل. نعم لا صحابة الصوت بهذا. نعم نعم. يمتنع. الله عنه قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم، المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا لا لا تغطي الوجه بالمخيط كالبرقع والنقاب، لكن لا تغطي الوجه بالخمار. وقول إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه، بعضهم نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، بينما هذا مروي عن ابن عمر أو غيره. والأقرب أن إحرام المرأة أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو كالبدن، كالبدن، كما أن الإنسان يغطي بدنه بالأسفل، فالمرأة تغطي وجهها بالخمار، لكن لا تغطيه بالمخيط وهو البرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطي يديها بقفازها، لأنها يعني مخيط على قدر اليدين، فوجهها ويداها لا تغطيهما بالمخيط، لكن تغطيهما بغير المخيط الصحيح. يدل على حديث عائشة: كان الرسول يمرون بنا ونحن مع رسول الله يكون محرما، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، لكن هي تغطي بغير المخيط، تغطي الوجه واليدين بغير المخيط. نعم، إيش هو إحرام المرأة؟ نعم، عفى الله عنه. قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم، وكذلك تغطية الرأس، تغطي رأسها ولها لبس المخيط، وخلاف الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه. نعم، لا لا ما يجوز النقاب، ما يجوز النقاب، لا ولو لبس الثوب، النقاب لا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالغطاء، تخلع النقاب وتكتفي بالخمار. نعم نعم نعم كذلك. نعم، اذا كان في طاوله يلزمها ما يلزم الرجل. نعم، اذا مخيط على قدر الوجه لعله النص، النص لكن يقول النبي لا تقول المرأة ولا تلبس القفازين. نعم، ايش هو المرأة تقعد؟ قال عفى الله عنك: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم، صار باب الفدية. صار نعم، ها ولأن ايش؟ يعني المجامع فتحلل الأول. نعم، لا شك لما تحلل الأول صار جماع لا يجب إلا الشعر، وقبله يجب قبل تحلل الأول يجب بدنه خاصة، لا شك. نعم، إيه نعم، بعضهم ذكر في شرح الزاد قال حديث فق حديث قال رسول إحرام الرجل في المرأة، هذا ليس بالصحيح باطل مو حديث. ها إيه، أعرف الحديث يعني الصواب أنه لا، أن إحرام وجهها ليس كرأس الرجل، وإنما كبدن، البدن كبدن الرجل، كما ليس نغطي بدنها في الثياب، فالمرأة تغطي بدنها رأسها وجهها بالخمار. نعم، ها نعم، هذا في من ساق الهدي، من ساق الهدي، من ساق الهدي نعم لا يحل حتى ينحر، وكذلك المحصن لا يحل حتى يحلق رأسه ولا كلام أخر، لكن غير من لم يسوق الهدي ما يتعلق بالحج. نعم، ها حسد تفسد العمر، لا شاد هي شاد تفسد العمر ويتمها عليه قضاءها. نعم نعم، الفرص طوب من فعل محظورة من محظورة الإحرام ناسية أو جديدة فريتها لكم؟ هذا قول الجمهور على أنه عليه، الجمهور يرى أنه عليه ولا يعذر. وقول الثاني أنه يعذر الناسي والجاهل والصواب، ورواية عن الإمام أحمد ترى الشيخ سيدي الإسلام تبيع. نعم، النسيان لا حيلة فيه، الصيام إذا أكل، إذا أكل وهو ناسي الصيام فصوم صحيح، ومثل إذا جامع على الصحيح يقول من أكل على الخير فلسل من صوم فإن أقنه الله وفقه. وكذلك الجماع بعض العلماء قال ما يعذر في الجماع ولو كان ناسيا يبطل الصوم، والصوم انه مثل الاكل، لكن في نص من اكل او شرب فلسل من صوم فإن أقنه الله وفقه لولا الجماع عشد ما يحضر الناس فيبطل الصوم، والصوم انه لا يبطل. ومثل في الحج اهل اقسام، في جاهل يمكن ان يسأل، يمكن ان يتعلم فلا يسأل، هذا غير معذر كما تهيأ العلماء. هذا الثاني جاهل يريد أن يسأل لكن ما وجد أحد، حاول ولا وجد أحد، هذا معذور. وثاني جاهل آخر يريد، لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يسأل مطلق، هذا غير معذور حتى ولو وجد، لأن ما عنده إرادة. فالجاهل الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معذور، والجاهل الذي يمكنه أن يتعلم غير معذور، والجاهل الذي يريد أن يسأل يمكن يريد أن يسأل ولا يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله عن هذا الشيء، هذا بعض الحال. فتكون الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور، الجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معذور، الجاهل الذي لا يمكنه أن يسأل وهو يريد أن يسأل هذا بعض. قل هذا سواء ذلك في قسم لا تعلم. نعم، أما الإطلاقات من بعض أهل العلم والجاهل والناس والعامل ليس عليه شيء فهذا في نظر. نعم إيش؟ عنشق؟ نيابة عنشق؟ إيه حديث عنشق. نعم لا أحسن فلسطين تقول لبيت عن فلان، كان من حوله تقول لبيت حتى عن فلان أو سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيت عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخلي أو قريب لي، قال حج عن نفسي، قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. نعم قالوا الآية نصت على التعمد والسنة جاءت بغير المتعمد، من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله متعمدا فعليه الجزاء بالسنة، هكذا يقول. نعم يقضيه تأكيد المسألة. نعم يظهر لا حرج في هذا، لكن لو سمت امرأة هذا يمكن يمنع، ولهذا في الفتوى نهي عن تسمية ملاك، لأن ملاك لغة في الملك، لأن هذا في تسمية الأنثى، ملاك ممنوع. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أما إذا تسمى رجل ملاك فلا بأس ذكر. نعم معرفة ما تنسى بس ملاك لغة في الملك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. فدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فيفدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله، ويقضي فدية حتى تكفر عنها المعصية التي ارتكبها، أو إذا احتاج إلى فعل محظور ويقضي فدية حتى يسقط عنه الإثم. نعم باب الفدية وهي على ضربين، أحدهما على التخيير والثاني على التخيير، الضربين على نوعين، الأول على التخيير والثاني على التخيير، والثاني على التخيير. التخيير يعني يخير بين أشياء بين اثنين فأكثر، والتخيير يكون واحد بعد واحد. مثل التخيير يقول تعالى التخيير من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير من صيام صدقة أو نسك. والترتيب مثل كفارة اليمين، طعام عشرة مساكين، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. الله عنك. قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب. أحدهما على التخيير. أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة آصاع من تمر لستة مساكين. طعام ولا إطعام؟ طبعا طعام. ها؟ إطعام. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد. فدية الأذى، الأصل فدية الأذى، ثم فدية الأذى لأنه يحرق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب الإنسان، هذا هو الأصل. الأصل فدية الأذى يعني حرق الرأس، إذا كان برأسه أذى جروح يحتاج إلى مداواة أو قمل فيحتاج إلى حرق الرأس فيحلقه إزالة الأذى، تسمى فدية الأذى، وهذه هي الأصل في هذا. ورفض قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه هذا الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو يعني تعالي فدية إذا احتاج إلى أن يزيل الأذى لإحرق رأسه في إزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، فإن عليه فدية الأذى وهي الصيام والصدقة. قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشعب العجرة، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأول يتساقط على وجهي، فقال أيو بك هوام رأسك وفي لغة ما أرى الوجع، ما أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمر يحرق رأسه ويذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين في الصفاء أو يصوم ثلاثة أيام، أو صوم ثلاثة أيام أو ينسك شاة أو يطعم ستة مساكين، هذه يسمى فدية الأذى. فإذا كان الإنسان إذا كان محرم، المحرم يحتاج إلى حرق رأسه لإزالة الأذى الذي فيه كالقم أو به جروح يحتاج إلى حرق الشعر حتى يداوي الجروح، فله ذلك وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا حلقه من دون حاجة متعمدا يرحمك الله فعليه فدية وإثم، يعني التوبة مع الفدية. أما إذا حلقه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. تكون الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه. الحالة الثانية أن يحلق رأسه عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة، هذا عليه الفدية وعليه الكفارة، وعليه الكفارة وعليه الإثم، عليه التوبة والاستغفار. الأول عليه الفدية، وهذا عليه الفدية والإثم. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا، هذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. الحالة الخامسة أن يحلق رأسه جاهلا، وهذا أيضا لا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يحرق رأسه مكرها، فهذا أيضا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب أن الحلق يستوي فيه لا يعذر الناس ولا الجاهل، قالوا لأن هذا باب الإسلام، والإسلام يستوي فيه العلم والجهل، والصواب أن العلم أن الجاهل والناس معظم العلم. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فالله قد فعل، ولقوله عليه الصلاة والسلام أوفي لأمتي عن الخطايا والنسيان وما استكرهوا عليه. فتكون هذه أحوال. إذا حلق المحرم رأسه مختارا ذاكرا عالما محتاجا عليه الفدية ولا إثم. حلق رأسه مختارا عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة عليه الإثم والكفارة. حلق رأسه جاهلا ليس عليه شيء. حلق رأسه مكرها لا شيء عليه. حلق رأسه ناسيا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب يقول عليه مطلقا صار جاهلا باب الإسلام. ويقاس على وقاس العلماء على هذا على حلق الرأس لأن هي الأرض في ورد فيها النص الآية في حديث الله قاسوا عليه تقليب الأظفار والطين وتقطيع الرأس ولبس المخيط أربعة فتكون خمسة أشياء. إذا قلم غفرة أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه في الأحوال السابقة إن كان محتاج عليه الفدية وإن كان محتاج عليه إثم الفدية والناسي والجاهل والمكره ليس عليه شيء. والأصل فدية الأداء تكون خمسة أشياء قيست عليه الأربعة بجمع الترفع في كل في ترفع حلق الشعر حلق الرأس تقليم الأظفار الطيب تغطية الرأس لبس المخيط لبس المخيط تغطية الرأس هذا حق الرجل دون المرأة خمسة أشياء. نعم قال أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار اللبس والطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس يضاف إليها هذا يعني يضاف إلى هذا التقليم. نعم هو خمسة أشياء. نعم صحيح في هذا الحديث وكذا يصنع فيه طبعا الذي وقفت داء صاحبة قال لا تحمل رأسه ولا وجهه ولا تحنكوه. وفي الرجل ومخ بالطيب أيضا في العمرة عليه جبة وصبر محض الطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم نزل عليه وحي فقال يا السائل قال انزع عنك الجبة واصل عنك اثر الخلق واصل بعمرتك ما اصنع بعمرتك ما انت صانع في حجر. نعم فله الخيار العلماء قاصوا عليها قاصوا عليها من جهة الفدية في جمع الترفق في كل الفدية ما جاءت الا في حلق الاذى في حلق الرحم فقاصوا عليه من جهة هو محظور يعني هذا نقص في أنها من المحظورات لأنها من المحظورات. بقي تقليم الأظفار مقيس ولبس المخيط فيها الحديث أيضا في حديث ابن عمر لما سأل رضي النبي ما لبسه قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القرآن وفي حديث عمر ولا شيء مسه زعفران أو ورق أيضا هذا كريم طيب على وقت تقليب الأظفار هو الذي لا يذكر فيه نص مقيس على الحلق بجمع الترفع في كل. نعم أحسن الله إليك. قال نعم في هذا فيه في الحج في دخول عشر الحج قيل الحكم هذا تشبه بالحاج تشبها بالمحرم وقيل لأن اللبس من أسباب المعصرة فأمر بأن يترك جميع أجزائه لا نفس منها شيء حتى يكون مهيئا للمعصرة. نعم ها؟ لا المحرم مقيت على حلق الرأس. نعم فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة خمر أو غيره خمر أو بر من قوت البلد إطعام ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع نصف الصاع كيلو نصف والصاع أربع حسنات كل حسنة ملعقة كفاية الرجل المتوسط هذا الصاع بناء عليه حسنة ويفرقون بين البر وبين غيره قالوا البر تكفيه ربع الصاع حسنة واحدة والتمر وغيره لابد من نصف الصاع لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد ولما وجدت البرة، قال إن أرى إن الصاع نصف الصاع من هذا من الخمرة يعدل صاع، فأخذ الناس بقول معاوية وصار جعلوا ربع الصاع يقابل نصف الصاع من الخمر، إذا كان من الخمر نصف الصاع، إذا كان من البر ربع صاع، والصبر نصف الصاع من الجميع من البر أو الخمر أو الأرز من قوة البلد. نعم الله عليك. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، جزاء الصيد إذا قاد وهو محرم عليه مثله إن كان له مثل، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالضبع كبش، وقضى الصحابة حمامة شاة فيها شاة، والنعامة بدنة، واليربوع جفة، والعيل والثيل والوعل، وبقر الوحش بقرة، لأن تشبهها في نوع من الشبه، حمام فيها شاف يعني لأنها تشبهها في عبد الماء. فما طلع به الصحابة يقال لهم مثل، وما لم يقل فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عادلين. فإذا قتل صيدا وله مثل فإن عليه المثل، وإن شاء قوم المثل في دراهم واشترى بها طعاما وأطعم كل مسكين بالصفاء، أو قدرها وقاب عن كل يوم عن كل مسكين يوما، هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، قدر قيمته ثم اشترى به طعام ويضع كل مسكين بالصفاء، أو يصوم عن كل يوم عن يطعم كل يوم عن يطعم كل مسكين يوما. نعم وجزاء الصيد. نعم وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاة ففيها شاة لأن الطائر قضى بها. نعم والنعامة فيها بدنة، النعامة قضى فيها الطائر لأن تشبهها في الرقبة في الرقبة. نعم ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما. نعم هذا إذا كان له مثل، فإذا مثلا أصاب حمامة نقول له عشاء هذا له مثل، هذا قضى بها، فأنت مخير بين أن تشتري الشاة تذبحها وتفرقها على المساكين على الاستحقاق، ولك الخيار بأن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع، نقول المد بر أو نصف صاع من غيره. فإذا قلنا الشاة 500 ريال تشتري 500 ريال بر أو تمر وتقسمها قاصر وتعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا قدرنا مثلا 500 ريال كم فيها من صاع مثلا، إذا قلنا نعم 20 صاع 20 صاع إذا يقسمها كل صاع على مسكين يطعم 40 مسكين، قرينا بثمن وجب عليه لما فتح ما وجب عليه الشاة، فقال أنا أريد أن قومها، قومناها وجد اشترينا بها 20 صاع فيعطى كل مسكين نصف صاع. وإذا قال أنا أريد الصيام يقول إذا كنت تريد الصيام لا تشتري طعام ولا غيره، عليك أن تصوم 40 يوم عن كل يوم أنت والخيار، تصوم 40 يوم أو تطعم 20 صاع يعني 40 فقير كل واحد نصف صاع، أو تشتري شاة تذبحها، هذا إذا كان له مثل. وأما الذي ليس له مثل يقدر يقوم إذا كان شيء هذا صيدا ليس له مثل لما رأى الصحابة يقدر قيمة يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن كل طعام كل مسكين يوما. فإذا قال صيدا ليس فيه شيء نقومه نقوم، فإذا قوم يشترى به طعام، إذا قوم مثلا مثلا بمئة صاع يقوم مثلا بمئة ريال يشتري 100 ريال طعام، ونطعم كل يوم كل شخص صفة. إذا قال أنا أريد الصيام نقول له قدمنا الآن قدمنا يعني عليك مثلا 30 صاع كل مسكين نصف صاع إذا تصوم عن كل مسكين يوم تصوم 60 يوم وهكذا. نعم نعم نعم جواب طيب طيب بلد. نعم لا له قيمة نعم عليه قيمة تصور نعم ها لا ما يلزم المتابعة نعم ها ايش ما أختي ما لا في لا في قيمة في قيمة نعم نعم احسن الله اليك. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فان لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. وهذا في القران الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع تلك 10 كاملة. فالمتمتع الذي الثمر في الحج ثم حج من عامه عليه ان يذبح شاة وهذا الدم قال دم الشكران الشراف الواجب لترك الدم الواجب لترك الواجب او بعد محظور يقال دم جبران يذبح شاة فان كان فقيرا لا يجد صام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفه قبل العيد فان فاتت صامها ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله هذا هو الاخر وما عداه هو مقيس عليه وما سياتي دم لفوات الحج ودم الوطن كله مقيس عليه ودم المحصر في نفسه. نعم احسن الله اليك. هذه على الترتيب فهناك على التخيير فدية الاذى على التخيير اذا حلق راسه يخير بين ان يكون 3 أيام ويطلب 6 مساكين أو المحشى فلا تخيير. أما هذه التمتع فهو على الترتيب أولا ذبح الشاة ثانيا فإن لم يجد صام 10 أيام فله الحج و7 إذا رجع. نعم في الحج نص الله عنها في الحج قبل العيد فإن فاتت قضاها أيام التشريق. نعم إذا كان يستطيع يعني. إذا كان مريض ما يستطيع يضمها إلى السواء لا يمكن الرفع إذا كان مستطيع يجب عليه صومها في الحج لا بد تكون في الحج وهو بعد ما يحل من العمرة وبعد ما يحرم بالحج إذا أحرم بالحج يصوم الثالث والسابع والثامن. إذا فاتت خلاص معناها أضمها مع العهد مع السبع بعد الحج إذا بقي يوم يصوم ولو يوم يضم الباقي لكن ينبغي يلاحظ هذا يعني يلاحظ هذا لكن لو قدر أنه يعني عنده نقود ولكن ما وجد إن أمكن أن يصوم قبل ذلك خلاص وإذا ممكن ضمها إلى السبع. نعم أحسن الله إليك. وفدية الجماع بدنه فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. نعم فدية الجماع إذا جامع وهو محرم فوق الحل الأول عليه بدنة كما سبق في فدى الحج وعليه المضي فيه وطواه من العام وعليه بدنة يعني بعيد فإن لم يجد لفقره أو لم يجد البدنة صام 10 أيام قياسا على إيش؟ قياسا على هدي التمتع قصها عليه. نعم الرمي والحلق والطواف مع السعي من على فين فين تعال فين رمى وحلق وطاف رمى وطاف ما يسجد الحج عند العلماء ما يسجد عليه عليه شاك وحج صحيح يحرم لأنه أفسد إحرامه ولم أفسد لأنه الحج ما فسد الإحرام ولو ها لا إذا طاف لا ها هذا إذا رمى أو حلق. إذا رمى أو حلق. نعم. ها؟ لا لا لا. المهم أن بدل الدم يعني أو حاتل العلماء قصوا بدل الدم. نعم. قصوا على بدل. نعم. نعم هنا جاء صحيح إذا رضيتم فقد حل لكم كل شيء. لكن الجمهور يرون اثنين ثلاثة ورحوة. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك الحكم في دم الفوات. نعم. إذا فات الحج كذلك إذا فات الحج يتأخر وطلع الفجر يوم العيد وهو فقد فات الحج حلل بعمرة وعليه دم الفوات عليه الشاب فإن عجز طبعا صنفية كيف ماله. نعم. والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. نعم. المحصر كذلك الذي منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وقفل في حديبية فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على هذا السمع. الأصل هو دم التمتع والباقي بقي حاله. نعم. نعم. وين الآية؟ نعم. قاصر قالوا قاصر إذا فقد الدم قاصر عليه ولهذا بعض الناس يرى أنه أن المحصر هذا لما أحصروا ما نقل ليس كلهم معه شيء كثير فقراء أو أكثر من 400 ولم نقل ولا نقل أن أحد منهم قاصر لكن العلماء قاصر قالوا الدم كل جميع الدماء نقيس على الدم التمتع ودم التمتع فيه الصيام عند العجل وهذا ما قصة ما بقية خاصة عليه من الصلاة. نعم. كذا من المتوسعة الألقية أوكي هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. ومن كرر محظورا هناك من ينازع عن البقية نعم قال عفى الله عنك ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم. كرر محظور من جنس واحد غير كرر الصيد كفارة واحدة مثلا تطيب مرة ثم تطيب ثم تطيب أربع مرات خمس مرات هذه كفارة واحدة جنس واحد أو حلقة جزء من رأسه ثم حلقة الجزء الثاني ثم حلق هذه كفارة واحدة جنس واحد أو لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع كفارة واحدة إلا الصيد قتل حمامة وغزال وكذا هذه متعددة أنفس متعددة كل واحد عليه كفارة ما تتداخل صيد ما تتلاح لو قاد حمامة على الشاة قاد العامة على بدنة وهكذا ولا يقال انها تتلاح لانها مختلفة. نعم. نعم. ومن كرر محظورا قال عفى الله عنك ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه إذا تطيب طيب ثم كفر أطعم على ست مساكين ثم تطيب مرة أخرى يجب عليه فدية ثانية لكن لو لم يتطيب لو لم يكفر عن الأولى يتداخل أما إذا كفر تطيب ثم كفر ثم تطيب عليه كفارة ثانية عليه فدية ثانية. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. نعم. إذا كان محظور من أجناس كل واحد كفارة مثل تطيب وقطع رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس البخيل هذه كفارات متعددة كل واحدة كفارة لأن أجناس خمس كفارات. نعم. أحسن الله إليك. والحلق والتقليم والوطئ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. الحلق والتقليم والوطئ والصيد هذه الأربعة لا يعذر فيها الناس ولا الجاهل إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد لا يعذر فيها إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامل عايز كفارة بخلاف خطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط هذا يعذر فيها جاهل والناس على المذهب والتعليل قالوا لأن هذه فيها إتلاف، والإتلاف يدخل فيه العمد والجهل والنسيان، فالشعر فيه إتلاف وتقليم الألفاظ فيه إتلاف، والصد فيه إتلاف، والوضع فيه إتلاف، كيف فيه إتلاف؟ قالوا نعم فيه إتلاف، لأنها لو كانت مثل لزلت البكارة، أتلف البكارة مثلا، ففيه فلا يعلم الجاهل والناس والعام. أما ما ليس فيه إتلاف كالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس فهذا إن كان متعمدا فعليه فدية، وإن كان جاهلا عصيا فإنه يعلم. هذا المثل. والقول الثاني أنه لا فرق بينها بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب. الجملة الثانية والقول الثاني أهل العلم أنه لا فرق، حتى الطيب الصيد المعروف عند الجمهور أن الصيد لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل. وأما قول تعالى ومن قتله منكم متعمدا قالوا هذا في جزاء الصيد المتعمد بالقرآن، وثبت في السنة أيضا أن على غير المتعمد أيضا عليه الكفارة. والصواب أنه أن الناس والجاهل معفون ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وهو رواية الثانية عن المذهب. أما المذهب فيفرق بين ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه النفس والجهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر فيه النفس والجاهل على ثلاثة بحالة. نعم. الله يجزيك. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. سائر المحظورات يعني غير ما سبق مما ليس فيه إتلاف، غير تغطية الرأس، لبس المخيط. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. نعم. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إذا قيل عليه هدي أو عليه إطعام فهو لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم من وجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة، سواء من أهل البلد أو من غيرهم، حتى ولو من الحجية القادمة، من كان في مكة ومستحق للزكاة يعطى. إلا فدية الأذى، فدية الأذى إذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة واحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج إلى تقطيع رأسه لأن الوقت بارد، يغطي رأسه ويدفع الفدية في مكانه، في مكانه لا يلزم أن يخرجها في مكة. نعم. قال عفى الله عنك وهدي المحصر ينحره في موضعه. وهدي المحصر ينحره في موضعه، إذا منع من دخول مكة يذبح في مكانه لأنه لا يستطيع إدخاله، إلا إذا سمح له أنه يدخل إلى مكة ويذبح في مكة فلا بأس، لكن يذبحه في مكانه ثم يتحلل. نعم. في المكان الذي أحصر فيه. نعم. الله لك. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم. إذا قيل عليه الصيام يجزئ في مكة وفي غيرها لأنه لا ينتفع من واحد، بخلاف الهدي والإطعام فهو فإن يكون في الحرم لأن المراد نفع مساكين الحرم يكون في مكة. أما الصيام في الإخبار الصيام أو وجب على الصيام فيصوم في أي مكان، في بلده أو في الطريق في أي مكان، لأنه لا ينتفع من أحد. نعم. دخل مكة الإحرام بالنية مو بلبس الملابس، رفض الإحرام هو إيه؟ إذا منع خلاص كان لابد أن يذبح يتحلل، ما يذبح حتى يتحلل حتى يذبح. نعم. لكن المقصود كانت إنه لبس الملابس وهو ما تصح النية في الإحرام، ما يقال هذا أحد خلاص ما صح النية، هذا عليه فدية، عليه فدية سبب اللبس ومستمر على إحرامه. نعم. ها؟ لا عليه فدية. نعم. فدية اللبس وتغطية الرأس. نعم. أنا عارف ينبغي الإنسان أن يلتزم، عليه ينبغي أن يلتزم من الأصل، لكن إذا لبس ثياب عليه فدية. نعم. لأنه متعبد. نعم. قال عفى الله عنك باب دخول مكة بركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة والخروج من أسفلها، لأن النبي فعل ذلك، لأن النبي دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. فيستحب المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها من جهة الحجور، لأنه إذا كان من الحجور يكون مقابل في آيات الكعبة من أمامها، مقابل الباب والحج من جهة الحجون. هو الذي كان في حجاج نجد سابقاً من جهة السيارات قديما، ويخرج من أسفلها، وهذا باب الاستحباب. وعلاها يقال له خدع بالفتح، ورسوله يقال له خدع، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل خدع واضمم واخرج خدع، لأن الذي دخلها من خدع وخرج من خدع. وهناك خدعي أيضا يقال له خدعي بالتسهيل مكان آخر، وهذا باب الاستحباب. وإلا فلو دخل من تيسر من أي جهة فلا حرج. وكذلك المسجد من باب بني شيبة يقال له آخر باب السلام، لأنه إذا دخل منه يكون يأتي الكعبة من أمامها مواجها لها يقابل في الحجر خمس الله، وإن دخل من أي باب فلا حرج. نعم، الأمر في هذا وأسرع. الله عنك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. فإذا رأى البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. نعم، هذا في ذكر المؤلف رحمه الله في آثار الصحابة وآثار التي يحتاج إلى ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. دعا الله رفع اليدين وكبر، تكبير والدعاء، لكن الثابت أنه يقدم رجله اليمنى ويقول الذكر المشروع في كل المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، سبقا افتح لي أبواب رحمتك. يؤخذ عدة أشهر. وأما التسمية فإنه ورد في حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى فاطمة الكبرى، وهي لم تسمع منها، منقطع. لكن الأدلة العامة في هذا الأدلة العامة تسمية عند كل أرض. نعم. لا، ليس لها ظهر، ليس لها أبواب. نعم، لكن الأصل لها أبواب. نعم، يعني المكان الذي دخل منها، الجهة الذي دخل منها كان. نعم. كنت ايش؟ لا، ظهر انه مقصود، لانه يأتي الكعبة من امامها مواجهة لها، ويكون امامها الحجر، يبدأ بالحجر بالطواف من الحجر، يكون مقصود. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتع. المعتمر هو الذي حتى بالعمرة وحده في أي وقت يبدأ بطواف العمرة وطواف القدوم يكفي عن طواف العمرة في هذه الحالة، كما لو جاء وقد أقيمت الصلاة في الفريضة صحية المسجد تدخل في الفريضة أداء الفريضة يكفي عن صحية المسجد، كذلك طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتعا وهو الذي أتى بالعمرة ويريد أن يحج من عامه يطوف للعمرة طوافه يكون للعمرة ولا يحتاج أن يطوف قبله القدوم، ما يطوف طوافين أحدهما القدوم والثاني العمرة، يطوف طواف العمرة ويكفي عن القدوم. أما إذا كان مفردا أو قارنا، والمفرد هو الذي لبى بالحج وحده والقارن هو الذي لبى بالعمرة والحج معا، فهذا يطوف طواف القدوم سنة وليس بواجب. أما طواف الحج فاصل بالنسبة للقارن، وطواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن هذا اعتبار بعد يوم بعد العيد يوم العيد طواف الإفاضة، سيكون طواف الأول سنة للقدوم. أما المعتمر طوافه فرض لأن يعني عليه طوافين، يعني طواف للعمرة وصغير للعمرة، وطواف للحج وصغير للحج. أما المفرد والقارن ما عليه إلا طواف واحد وصغير واحد، فلهذا كان طواف الأول للقدوم. نعم. نعم هي كعبة الطواف حيث الكعبة الطواف حيث المقدرة حقيقة، فإذا أراد أن يطوف يطوف تحية الطواف، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجي يسائل المساجد. نعم. فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني فيبدأ يطوف المعتمر يعني قبل، يقول عفى الله عنه، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، نعم، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم يطبع هذا في طواف القدوم، أول طواف يقدم بمكة يسمى الاطباع، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيمن، فيكون كتفه الأيمن مكشوف، على السنة في جميع الطواف سبعة الأشواط على الاطباع، وهو في أول كل طواف في أول طواف يقدم به مكة، أول طواف يقدم به مكة يسمى فيه الاطباع، سواء كان طواف هذا طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يقدم به مكة يستحب للمسلم الاطباع في جميع الطواف في جميع الأشواط السبع، يكشف كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذه سنة. وسنة ثانية أيضا في هذا الطواف وهو الرمل، الرمل، والرمل معناه هو الإسباط المشي مع مقاربة الخطى، لكن الرمل لا يكون إلا في الثلاث الأشواط الأولى، في الثلاث الأشواط الأولى فقط، وأما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، يمشي مشيا، والانطباع في جميع الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى، وهما سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة، وما عدا طواف الطواف الأول فلا يشرع تشرع هاتين السنتين، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع، ما في طباع ولا رمل، إنما هذا خاص بالطواف الأول. وبعض الحجاج تجده يطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، وهذا غلط، لأن هذا ما إضاعة للسنة، تجده في عرفة مطبع كشف كف، وفي منى مطبع، وفي السعي مطبع، في جميع أحواله حتى يحل إحرامه، هذا من جهلهم، هذا ما لا إضاعة للسنة، سنة الاطباع خاص للشرط السبع فقط، الطواف الأول، وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه ثم صلى ركعتين خلف المقام. نعم. الله لا بس إذا غطى أحد الساقين أو الكعبين فلا بأس. يقول النبي لا يقول لأحدكم ثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. في اللفظ الآخر على عاتقين. لكن ينبغي أن ننبه في كل حال ينبغي أن ننبه أن يسوي رداءه. نعم. الله عليه قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يبدأ في الحجر الأسود أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود يستلمه يعني يمسحه بيد اليمنى ويقبله بشفتيه ويقول الله أكبر أو يقول في كذا بسم الله والله أكبر. هذا يكون مستحب الاستلام والمسح والتقبيل والتكبير. فلو ترك فلا حرج هذا مستحب يستلم ويقبل. فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده وقبل يده. فإن شق استلمه بعصا وقبل. فإن شق أشار إليه بيده وكبر. ويقول في سلسلة الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب كل هذه مستحبات الإسلام والتقبيل والتكبير والدعاء مستحب لو ترك على حرج. ولا بد الطواف له شروط من شروط أول النية ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج. لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما للسلم إما لواء. لا بد ينوي فلو لم ينوي ما صح طواف ولا يتلفظ بالنية. وما قال بعض الناس يتلفظ بالنية من قولهم اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الوحي كلها لا بد تلفظها لا بد عليه سلها واحد. وإنما النية تحلها القلب ينوي أن هذا طواف القدوم هذه النية لا بد منها شرط. فإن لم ينوي أن يتحقق. الشرط الثاني أن يكون مستور العورة. إن كان مكشوف العورة فإنه صح. الشرط الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع أن يجعل البيت عن يساره إن جعله عن يمينه فإنه صح. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط السبعة. فإن فصلها لم يصح إلا بإذن فصل يسير كما لو وفي وقت الصلاة فإنه يصلي ثم يبني. الشرط الثالث أن يطوف من وراء الحجر. فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح الطواف. الشرط السابع أن يستوعب الأشواط السبعة كلها. فإن ترك ولو شيء يستوعب منها لرفع. الشرط الثامن ألا يطول على ألا يطوف على الشادروان وهما فضل عن جدار الكعبة. هذه كلها شروط لا بد منها لا يصح الطواف إلا بها. وما عدا ذلك هو سنن إما سنن الأوقال وإما سنن الأفعال. سنن الأفعال مثل الاستلام الحجر تقبيله والاتباع والرمل كل هذا السنن. وسنن الأقوال في التكبير وكذلك الإشارة للحجر في كل مرة تكبير وقل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وقام بعافيك وتصديقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقل بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذكر في أثناء الطواف أو تلاوة شيء من القرآن كل هذا مستحب. المهم الإتيان بهذه الشروط الثمانية. إذا أتى بهذه الشروط الثمانية صح الطواف وإلا لم يصح. فلو طاف الأشواط السبعة هو ساكت ولم يتكلم صح الأذكار مستحبة. ولو لم يطبع أو لم يشر أو لم يرمل صح. نعم المهم اللي كان بالشوفة. نعم شوف نعم ها لا يطوف على السفر وهو مفروض عن دار الكعبة. نعم. لا إذا علم أن فيه لا حتى لا يعلق بيده شيء. نعم. ها؟ إيه. لا لا يجب لا بد يجعل البيت عن السارق من هذا الشر. إذا استدبرها يرجع في جزء الجزء الذي استدبرها فإلا ما رجع لم تتخطى ما يجب استدبرها لا يستدبرها إذا استدبرها يرجع المكان الذي الذي استدبرها كعبة. نعم. ها نعم نعم كذا يتكلم الله أكبر كذا يتكلم بيدها الله أكبر وهو ماشي الله أكبر ولا حتى يجب ما يجب مثل بعض الناس بعض الجهال يجب يجب على الحق وكبر عشر تكبيرات عشرين تكبيرة ويحدث الناس يرد الناس فهذا النجاح كبر الله أكبر ماشي لا تقصد. نعم الله عنك. يقول هذا كان في أمرة القضاء قال لهم أمرهم أن يرملوا إلا إلى وصل ركن الجمال صار يرشو وذلك لأن صار قريش كان من جهة الحجر فإذا جاءوا إلى ركن الجمال اختفى عنهم فأمرهم أن يمشوا ما بين الركين حتى لا يشقوا على ركن وإذا تجاوزوا الأسد صاروا يسرعون لأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنكم ثم يحدث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم قوة فنظروا إليهم فقال وهم يرمون فنظروا إليهم ينقذون نقذا أو غزلان ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر فقرت السنة في أن الرمل في جميع الأشواط ولا حتى ما حتى ما بين الركنين. نعم هنا يعيد الشرط إعادة هنا تم إذا كان في الحال يعيد الصلاة وإذا طال الفصل يعيد الصلاة من جديد. ها؟ نعم. يأخذ يأخذ يتقف في الحال ما يأخذ. ها؟ كذلك إذا أخذ في الحال مثل لو كان في الصلاة ثم انكشف العارض في الحال وأزاله إذا كان الوقت يسير فلا يضر لكن ما يضر إذا فحش إذا فحش أو طال أو طال لكن شيء يصير ولكن طال لكن في الحال لو أخذ في الحال ما يضر في الحال يضر في الحال أما لو تأخر فلا يضر. نعم نعم إذا طال يعيد إذا طال فصلهم شو الأمر يعيد. نعم نعم كم الله بعضهم يرى أنه يعيد من الأول وبعضهم يرى أنه من مكانه لو عاد من الأول حسن. نعم لا لا الجمهور على اشتراط الطهارة في حج العباس طهور للصلاة إلا أنكم تكلمون فيه ولكن يفتي بالحلاف أنه يقول واجب الفرق دم كذلك بعض يرى أنه سنة يميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كذا معتمد العام على انه طوع لان النبي صلى الله عليه وسلم انه صف لان النبي توضا لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهاره فخذوا عني ملابسكم قال الطوف بالبيت صلاه الا ان تكلمنا فيه وان كان حديث ابن عباس في كلام في رفعه ووقفه. نعم نعم ايه ها لا لا لا فكر على انه لا بد من الوضوء. نعم الله عليك يعيد توضا ويعيد هذا الطواف بالبيت كما لو احدث الصلاه الطواف بالبيت الصلاه لو احدث الصلاه يعيد ولا يبني كذا في الطواف في الصلاه. نعم احسن الله عليك قال ثم ياخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم هذا الشرط ياخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم قال عفى الله عنه فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول سبعا هذا شرط يكون شرط يستوعب سبعة أشواط شرط يرمل في الثلاث الأول، هذا الرمل سنة، والرمل هو إشراع المشي مع مقاربة الخطى. وإذا دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ويرمل أو يبعد من الكعبة ولا يرمل، فأيهما يبدأ يقدم؟ إذا كان بعيد عن الكعبة استطاع أن يرمل، وإذا قرب استطاع، فأيهما يقدم؟ يقرب من الكعبة ويرمل ولا يرمل، أو يبعد من الكعبة ويرمل؟ نعم. طيب هذا يصير قريب من الكعبة أو قريب من قد يقرب ولا يتمكن من الاستلام، لكن يكون قريب من الكعبة، لكن لا يتمكن من الرمل، يكون بعيد في حاشية المطاف يستطيع الرمل، وإذا قرب ما استطاع، فأيهما يقدم؟ نعم، هو أنه يبعد ويرمل، لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف في ذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة. قاعدة، المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على سنة تتعلق بمكان العبادة. الله إذا يرمل يبعد ويرمل، أولى من كونه يقرب ويترك الرمل. نعم. قال عفى الله عنك، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. يرمل، نعم. يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. نعم، هذا السنة كما أمر الأصحاب في حجة الوداع. في عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين. نعم. ويمشي في الأربعة الأخرى. نعم. وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. نعم، استلمهما يعني الاستلام المشي بيد اليمنى وكبر، قال الله اكبر. اما التهليل فلا، ما اذكر في هذا السنه التهليل، وانما يقول بسم الله والله اكبر، يستلمه قال الله اكبر اللهم الا بك. ذكر عندك التهليل، لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. ما في تهليل، ما في تهليل، كان التهليل يعني التهليل، هذا يدل على التهليل، كنا التكبير. نعم الله. نعم. ها؟ لا لا، أنا مو مشروع، مو مشروع. يستلم الآن هو إذا أمكن يستلمه بيدها أو بعصا، لا لا. نعم. نعم. إيش إيش كتب إيش الحمد لله لا تكلم. نعم. نعم. لا لا، صوت قريب إذا كان يصيح بالصوت في يده. نعم. الركن اليماني يستلمه ويكبر إن أمكن، وإلا ممكن فلا يكبر على الصحيح. والرواية الأخرى أنه يكبر، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلمه. إن استلم الركن اليماني كبر، وإلا استلم فإن شاء الله تركه، هذا هو الصواب. أما الحجر فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن من استلام كبر، أشار إليه وكبر، هذا حق بالحجر والصحيح. نعم. إذا ظاهر أنه كلما حال الحجر كبر، ظاهره أنه يكبر أخذاً بالعموم. نعم. نعم. تكبير في جميع الأمور يد واحدة فقط. نعم. إذا حذر الله أكبر. ولا يقف عند ما يقف أحد. نعم. أسأل الله إليكم. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. مستحب هذا. نعم. ويدعو في سائره بما أحب. نعم كل هذا مستحب. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم هذا السنة إذا سهى صلى ركعتين خلف المقام انت يحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ يستحب المقام إبراهيم المصلى. إذا حرم من المقام يقرأ يستحب المقام إبراهيم المصلى ويصلي ركعتين يقرأ فيهما في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة في الأولى وبعدها قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون والثانية يقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص في إشعار لأن الإنسان إنما يطوف بالكعبة امتثال لأمر الله وهو يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. نعم أحسن الله إليك. ويعود وإلا بيتيسر فاللهم في أي مكان في أي مكان من المسجد. نعم ولا يتكلم لا يعلي. نعم نعم تسأل الرسالة اليمانية ها أنا في الطواف في كل مرة لكن إذا لم تمكن من السمرة اليمانية الزحمة لا يشير لا يكبر ولا يشير على الصحيح. قال أخوه من أهل أنه يكبر لكن الإشارة جاية. نعم في خلاف الآخر يصح أرجو أن يستحق لأن في خلاف هل هو مستحبتان أو واجبتان. نعم ويعود. نعم أرجو إن شاء الله لا يكون حرج إلى نفسهما. نعم نعم إذا أمكن إذا كان قضاء الفصل لو صلاهم في أي مكان روى عن بعض السلف أو عن عمر أو غيره صلاها صلاها أو ابن عمر صلاها بذي طوى. نعم لا ليس صحيحا أما الأول كان النبي يطوف يصلي وطوف بين يديه هذا لا بأس هو أما السترة في مكة وغيرها ما في دليل أحد ولهذا باب البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها قال باب السترة في مكة وغيرها ما في دليل يدل على تخصيص مكة لحدث فيها لو رأيته احنا بالعوين يرون ان مكة لسه ومن الأدلة على هذا حديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأبطح وجعل العلن امامه. نعم سترة وفي نعم وفي مكة. نعم شاء الله عنك لكن قد يقولون خارج مكة في ذلك الوقت الأبطح خارج حدود البنيان. نعم ويعود إلى الركن فيستلمه لكن يشتد الزحام سقط الواجب إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم الأدلة العامة على أن الواجب حوله إذا عجز عنه سقط وهذا ليس بواجب عند الجمهور الفكرة ليست واجبة وإنما مستحبة وقال أخر من العلم أنها واجبة لكن الجمهور على أنها مستحبة. نعم قال عفى الله عنه ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل. هذا هو السنة إذا انتهى ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه انت يحصر له وإذا يستطع ركعة ثم يذهب إلى الصفا فيرقى على الصفا فيحصر ويكبر الله ويحمده ويهلله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو ويكرر هذا ثلاثة وهو رافع يديه على الصفا وعلى المروة في كل مرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف سلم الركن ثم ذهب إلى الصفا صعد الصفا ورفع يديه وكبر الله وهلل ودعا قال هذا ثلاث مرات. نعم نعم استقبل الصلاة يدخل الصفا يستقبل القبلة لا يكبر يرفع يديه يرفع يديه هكذا ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثة. نعم في كل مرة في كل شوط تصعد الصفا يرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثة وهذا مرة ثلاثة سنة على ثلاثة ثلاثة دعاء التكبير والتهليل والدعاء ثلاثة. نعم. كذلك أيضا إذا قرب من الصفا اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بالبيت. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرب من الصفا قرأ الآية. قل على إيش؟ لا لا يعني. عند أول شوط. نعم هكذا والله. عند أصل من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. نعم يعني يكبر ويهلل ويدعو هذا بين يكبر ويهلل ويدعو يكبر ويهلل ويدعو هذا بين ذلك فرد دعاء بينها. نعم. شوط بالسعي يعني من الصفا إلى المروة أو أول الصعود هذا هو أول جبل أول ما يبدأ الارتفاع هو نبدأ الارتفاع هذا أول جبل وكذلك في المروة يكون يصعد سنة وإلا نصعد فلا حرج إذا وصل إلى أصل الجبل كفى. نعم نعم. الدور الثاني ما يشق عليه الدور الثاني لابد مع الطائفين لو استطاع يرجع ما استطاع مع الطائفين مع الطائفين. نعم. ها؟ إيه. لا مو بلازم جالب لكن مثل نعم نعم إذا كرها حسن لا بأس إذا كرها طيب لا بأس. نعم الأمر في هذا واسع خير. نعم نعم نعم إذا شق عليه لا بأس وإذا شق عليه ما في زحام فعلى الدور الأول خير أولى في الأرض. نعم الله عنه. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. نعم ينزل إلى العلم الأحمر ثم يسعى يعني يسرع سعي يسعى سعي شديدا كان الذي يدور به إزاره يسعي يعني يسرع أشد من الرمل يسمى من العلم إلى العلم وفي جعل فيها العلم العلم الخضر العلم الأخضر من العلم إلى العلم يسعى سعيا شديدا سن هذا وليس بواجب وهذا خاص بالرجال أما المرأة فلا تسعى ولا تصعد الصفا والمروة لأنها عورة. نعم وهذا مستحب لو ترك لا حرج نعم ولا ترك المرأة ما مشروع لها الرمل ولا السعي بين العالمين ولا اخترق الصفا والمروة لأن عرض. نعم الله يجي. قال ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا يعني يرفع يديه ويكبر ويهل ويدعو ثلاثة. نعم قال عفى الله عنه ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع ويسعى في موضع سعيه يعني إذا وصل للعلم أسرع سعى شديدا إلى العلم الأحمر. نعم في كل شوط. نعم حتى يكمل سبعة أشواط. نعم يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم ذهاب السعي ورجوع السعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة فإن انتهيت بالصفا فأعلم أنك غلطان إما نقصت واحد ولا زائد واحد إذا انتهيت من السبعة بالصفا فأنت مخطئ لا بد تنتهي بالمروة. نعم نعم فادعو لا بأس لا بأس والدعاء مستحب الدعاء مستحب والسعي له شروط من شروطها النية أيضا لا بد أن ينوي هذا السعي العمرة أو السعي الحج فإذا ننوي فلا نصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن شروطها أن يكون بعد السعي مشروع بعد السعي مشروع في الحج أو في العمرة بعد الطواف بعد الطواف المشروع بعد الطواف المشروع فيكون بعض طواف القدوم أو بعض طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ما يكون بعض طواف التطوع. هذا طواف مشروع في الحج وفي العمرة، ومن شروطها أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة، وما على ذلك فليس بواجب. الطهارة ليست واجبة، سنة بخلاف الطواف. الطواف والطهارة لها واجبة، والسعي مستحبة، ستر العورة كذلك مستحبة. فلو طاف سعى ومحدث أو بدأ شيء من عورة الصح السعي، كذلك أيضا صعود الصفا وصعود المروة والسعي بين العالمين والدعاء والذكر، كل هذا مستحب. الموالاة بين الأشواط في خلاف للعلماء، الأحوط أن يوالي بين الأشواط. نعم ايش؟ لا ليس الأمثال إلا إذا لم يسعى للحج أو للعمرة. نعم لا، الجمهور على أنه لا يسعى إلا بعد طواف، هذا عليه الفتوى أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف شرط. لا في الحديث سعيت قبل أن في حديث سامة سعيت قبل أن أطوف، لكن الجمهور تأول هذا، فالأحوط المسلم لا يسعى إلا بعد الطواف، لا بد يكون بعد الطواف، ما يقدم السعي على الطواف. نعم إذا قدم نعم فيه أقول فيه قول هذا في يوم العيد يعني خلي السماء سعيته قبل أن أطوف، قال أطوف ولا حرج، لكن الجمهور على المنع فأول هذا ينبغي الإنسان الإحتياط. نعم لكن إذا وقع هذا شيء آخر، إذا وقع ولم يمكن تداركه هذا قد يفتى به، أما إذا لم يقع ينبغي الإنسان أن يسعى يقدم الطواف على الصلاة خروجا من الخلاف. نعم ها؟ لم صعدت قبل. نعم هنا من يفتي من توسع قالوا لا حرج في هذا حتى ولو تعمد، لكن الأحوط المسلم لا يقدم الطواف. نعم لا ما لأنه تابع ما يضر، تابع للطواف ما يضر، إذا أخر لا بأس، إذا أخر في الإفاضة تعب هذا فرح. نعم أحسن الله إليك. نعم من الأشواط نعم الأحواط الوالي في خلاف المسألة في الموالاة ها لا مستحب، مستحب الموالاة مستحبة يعني لا بأس. لو طاف اليوم وسعى غدا فلا بأس، مستحب الموالاة في خلاف العمرة فيها خلاف طواف الوداع، الجمهور على أن ليس لها وداع وطواف الثاني لها وداع. نعم عفى الله عنه نكمل خالص كمل. نعم قال عفى الله عنه ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. نعم هكذا يقول العلماء حب نشرب ماء زمزم ويتضلع منه كلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يأتي على الكلام في الباب الذي بعده. نعم فيها طواف الوداع واضح انه ليس بواجب، لكن ينبغي الانسان ان يحافظ عليه، الجمهور على انه ليس بواجب، لان النبي يقول انما امر الحجاج لما راه من فرمه الوجه قال لا يفرم احد الا حتى يكون اخر اهل البيت، انما قال هذا الحجاج ها فتعقله طواف سنة الوداع. نعم صلي ركعتين إذا طاف الوداع صلي ركعتين ثم نعم ها لا مفرده إذا كان مفرد أو قارن لا بأس بلى لكنه اعتاد بعد طواف المشروع هو طواف القدوم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ثم سعى. لا اخر عهد طواف الوداع. لا طواف يطوف يسعى للعمرة ويطوف يوم العيد ويسعى للحج ويطوف الوداع عند الصفا. في هذا لا هذا اختيار شيخ الاسلام مو هو رواه عن الامام احمد ان متوسع على السلام. والقول الثاني ان على السعي واحد والقول الثاني على السعي يعني هو قول الجمهور عليه الفتوى انه متمتع عليه السعي. نعم قال الامام الموفق موفق الدين رحمه الله تعالى باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس لو باب صفة الحج. قال عفى الله عنك باب صفة الحج. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب صفة الحج. إذا كان يوم الثامن أحرم من أراد الحج من أهل مكة من منازلهم ويسن لهم حظهم الاغتسال. وكذلك من كان من أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من مكة في اليوم الثامن. صار طلوع الشمس سن الاغتسال والتغمض والتطيب ثم يلبس ذكر إزار ولداء أبيضين أبيضين ثم يحرمون بالحج ويلبون ويخرجون إلى ميناء. هذا هو السنة للمحلين من المتمتعين ولأهل مكة من أراد الحج كلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتوجهون إلى ميناء. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يتوجه إلى ميناء أيضا ملبيا مع الناس مستقبلا لإحرامه لأنه لم يتحلل. نعم أعلم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا يوم هو يوم الثامن بالحجة ثم يوم التروية الناس يستعدون يحبون بالماء وينقلون الماء إلى هناك الاستعداد كذلك ينقلون إلى عرفات. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة خرج إلى عرفات هذا خرج إلى منى ثم خرج إلى منى إلى عرفات ثم خرج إلى منى في اليوم الثالث ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها تلك الليلة فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار إلى عرفة. هذا حلف المؤلف حلف فصلى سنه الذهاب الى منى في اليوم الثاني ذهب الى منى ويبت فيها تلك الليله ويصلي فيها خمس صلوات ثالث سنه ثم اذا طلعت الشمس في اليوم التاسع توجه الى عرفه. نعم. فإذا وخرج الى منى فاذا زالت الشمس يوم عرفه خرج الى عرفه عنده حجاك الله عنك وخرج إلى عرفة. نعم هذا ما كان عليه خرج إلى عرفة هذا خلاف السنة. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. كل هذا فقط سنن سنن يتوجهون إلى ميناء ثم يبيتون بها تلك الليلة ثم إذا طلعت الشمس صار إلى عرفة ثم ينزل لنميرة تيسر له وهي على حدود عرفة من جهة الغرب. قال نميرة ينزل بها إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وجد قبة من شعر ضربة هنا فجلس فيها. فإذا زالت الشمس توجه إلى مصلى المصلى وهو عرنة والمكان الذي في المسجد الآن في بطن الوالد، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على بعيره في بطن الوالد، ثم لما خطب أمر بلالا فعزم، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين في الركوع.